إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه صفحة من صفحات تاريخ أمتنا، وهي في أجل زمن وأعظمه مر بهذه الأمة ومرت الأمة به. في عهد عمر رضي الله عنه، على إثر ما كان من الخلافة الراشدة للصديق رضي الله عنه، على منهاج نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد كان المسلمون في المدينة وفي شتى الأرجاء من شبه الجزيرة ينعمون بأنباء مصر الذي حالف جند الإسلام في العراق والشام، وينعمون بأخماس الفيء ترد إلى الخليفة يقسمها بينهم أعطيات أعطيات تزيدهم رخاء وتنقلهم من شظف البداوة وتقشفها إلى ما يشبه الحضارة لينا وطراوة. زادتهم هذه الأعطيات قدرة على أن يبتاعوا من تجارة اليمن ومن تجارة الشام ما يشاءون، وأن يقتنوا من خيرات مصر تجيء إليهم محمولة على السفن ما يجدون في اقتنائه متاعا لم يكن لهم من قبل بمثله عهد. وإنهم لكذلك ناعمون، إذ فجأهم أمران كبيران، فقد أصيبوا في أخريات السنة السابعة عشرة وطيلة السنة التي تلتها بهولين عظيمين. أصابهم أحدهما في موطنهم من شبه الجزيرة، وأصاب الآخر إخوانهم المجاهدين في الميادين. فأما أول الهولين فالمجاعة التي انتشرت في بلاد العرب من أقصى جنوبها إلى أقصى الشمال، والتي دامت 9 أشهر هلك فيها الزرع والضرع والحرث والنسل، وأصاب الناس منها أشد الجهد والبلاء. وأما الهول الثاني فطاعون عمواس الذي امتد من الشام إلى العراق، فأفنى الألوف من خيرة المسلمين رجالا ونساء جندا ومدنيين، حتى ارتاع له عمر وارتاع له الناس جميعا أيما ارتياع. فأصيب المسلمون في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في شبه الجزيرة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب بمجاعة وقحط، كان من آثاره ما يأتي بعد. وأصيب المسلمون في ميادين القتال وما حولها من الأرض المفتوحة في الشام والعراق بالطاعون الذي فتك بهم فتكا ذريعا، واستشرى فيهم كالنار في الهشيم. وسبب المجاعة أن أمسك الله المطر عن شبه الجزيرة كلها 9 أشهر كاملة، وأن تحركت الطبقات البركانية من أرضها فاحترق سطحها وكل ما عليه من نبات، فصارت الأرض سوداء مجدبة كثيرة التراب، فإذا ريحت سفت رمادا، إذا جاءتها الريح سفت الرماد، حتى سمي العام بعام الرمادة. تخددت فيه الأرض أقاديد أقاديد، وصار الناس فيه إلى جوع شديد، وكل ذلك في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وما حولها من أرض الجزيرة كلها، وكل ذلك في عهد الفاروق عمر رضوان الله عليه، ومعه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من معه. سمي هذا العام عام الرمادة، ونشأ عن إمساك المطر وهبوب الرياح وهلاك الزرع والضرع جوع أهلك الناس والأنعام، فقد فني الكثير من قطعان الغنم والماشية وجف ما بقي منها، حتى كان الرجل يذبح الشاة يعافها لقبحها برغم جوعه وبلواه، ولكن لا يجد من نفسه على مثل هذا الشيء إقبالا. ومن ثم أقفرت الأسواق فلم يبق فيها ما يباع ويشترى، أصبحت الأموال في أيدي أصحابها لا قيمة لها، إذ لا يجدون لقاءها ما يسد رمقهم ولا ما يقيم أودهم. وطال الجهد واشتد البلاء، فكان الناس في عهد عمر وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وما حولها، كان الناس يحفرون أنفاق الأرابيع والجرذان يخرجون ما فيها من تلك الحيوانات. كان أهل المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من غيرهم حالا أول العهد بالمجاعة، فالمدينة حضر ادخر أهلها حين الرخاء ما اعتاد أهل الحضر ادخارة، فلما بدأ الجدب جعلوا يخرجون ما ادخروا يعيشون منه، أما أهل البادية فلم يكن لهم مدخر فاشتد بهم الكرب من أول الأمر. ثم إنهم هرعوا إلى المدينة يجأرون إلى أمير المؤمنين بالشكوى، ويلتمسون لدى أهلها فتاة يقيمهم، وازداد هؤلاء اللاجئون عددا فضاقت بهم مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، واشتد بأهلها البلاء، فصاروا في مثل حال أهل البادية جدبا ومسغبة وجوعا. ماذا يصنع عمر بنفسه؟ وماذا يصنع بهؤلاء الجياع؟ لقد كان بيت المال في يده، وكان في مقدور عماله بالعراق والشام أن يبعثوا إليه ما يبقي به على نظام عيشه هو قبل المجاعة، ثم كان من العذر له لو أنه فعل أن تبعته كانت تقتضيه أن لا يبلغ من الحمل على نفسه والقسوة بها هذا المبلغ، فينوء به الجهد عن رعاية سائر المسلمين. ولكن تصرفه في هذا الموقف كان مثلا رائعا يجدر بكل من ولي الأمر في أمة أن يعرفه وأن يحتذيه. حدث بعدما اشتدت المجاعة أن جيء عمر بخبز مفتوت بسمن، فدعا رجلا بدويا فأكل معه، فجعل البدوي يتتبع باللقمة الودك إلى جانب الصحفة، فقال له عمر: كأنك مفتقر من الودك، أي من السمن. فأجاب الرجل: أجل، ما أكلت سمنا ولا زيتا ولا رأيت آكلا له منذ كذا وكذا إلى اليوم. فحلف عمر لا يذوق لحما ولا سمنا حتى يحيى الناس، وظل على هذا العهد حتى أذن الله فعاد المطر وزال عن الناس الجد. وقد كان جادا في هذا العهد الذي أخذه على نفسه كل الجد. قدمت السوق عكة من سمن ووطب من لبن، فاشتراها غلام له بأربعين درهما، وذهب إليه الغلام فقال له: قد أبر الله يمينك وعظم أجرك يا أمير المؤمنين. فماذا قال رضي الله عنه؟ قال: ما الشأن؟ قال الغلام: قدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن فابتعتهما بأربعين درهما. قال عمر: أغليت، فتصدق بهما فإني أكره أن آكل إسرافا. وأطرق هنيهة ثم قال: كيف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسني ما يمسهم؟ رضي الله عنه. حكمة ما أعظمها وما أجلها لذاتها، وهي أكثر عظمة وجلالا، إذ تصدر من رجل اجتمع له يومئذ من ملك كسرى وملك قيصر، وما كان المسلمون يفاخرون به فارس والروم والعالم كله ما اجتمع. اجتمع له العراق والشام وما فيهما من خير ونعمة، وقد كان عمر قديرا يومئذ أن يجمع من ترف الفرس ونعيم الروم ما شاء، لكنه كان يرى النعيم تعلقا بالدنيا والترف مضلة لصاحبه، فسمى عليهما ابتغاء الآخرة وابتغاء وجه الله ورضاه. اهتم بأمر الناس وبذل غاية الوسع وكل الجهد للمواساة، مواساة هؤلاء الجياع الذين ضرب الله عليهم هذا القحط ليبتليهم ويختبرهم، وهم في عصر زاهر وفي منعة غالبة وفي قوة قاهرة، ولكن الله أمسك غيث السماء فكان ما كان من جذب الأرض وتمحلها، وصار الناس إلى جوع مهلك وإلى مجاعة شاملة ضربت الحجاز والجزيرة كلها. وكان عمر رضي الله عنه في هذا كله يهتم بأمر هذه الرعية المسلمة وبأمر أهل المدينة النبوية، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكتب إلى عماله في العراق والشام يستنجدهم لغياث أهلهم في شبه الجزيرة، وكانت عبارته إلى هؤلاء العمال صادرة من قلبه تشهد بسمو تقديره لتبعته وعظيم شعوره بمسؤوليته. كتب إلى عمرو بن العاص بفلسطين الشام يقول: سلام عليك أما بعد، أفتراني هالكا ومن قبلي، ثم تعيش أنت ومن قبلك، فيا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه. وأجابه عمرو: أما بعد فلبث، لأبعثن إليك بعير أولها عندك وآخرها عندي. وبعث عمر رضي الله عنه بمثل هذا الكتاب إلى معاوية بن أبي سفيان وأبي عبيدة بن الجراح بالشام، وإلى سعد بن أبي وقاص بالعراق، فأجابوه جميعا بنحو مما أجاب به عمرو رضي الله عنهم أجمعين. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه أسرع الأمراء استجابة لنداء عمر وغيافا لأهل شبه الجزيرة، فسبقهم جميعا فقدم في 4000 راحلة محملة طعاما، فولاه عمر قسمته في من حول المدينة. فلما فرغ من ذلك أمر له عمر رضي الله عنه 4000 درهم، فقال أبو عبيدة: لا حاجة لي فيها يا أمير المؤمنين، إنما أردت الله وما قبله، فلا تدخل علي الدنيا. ولكن عمر رضي الله عنه أجابه: خذها فلا بأس بذلك إذ لم تطلبها، وإني قد وليت لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا فأعطاني بعد أن قلت له مثل ما قلت لي. وقبض أبو عبيدة المال وانصرف إلى عمله رضي الله عنه. وبعث عمرو بن العاص الطعام من فلسطين إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي حاضرة الإسلام. بعث الطعام على الإبل وفي السفن من ثغر أيلة وهي العقبة اليوم. بعث في البحر 20 سفينة تحمل الدقيق والودك، وبعث في البر 1000 بعير تحمل الدقيق، وبعث معاوية بن أبي سفيان 3000 بعير من الشام، وبعث سعد بن أبي وقاص 1000 بعير من العراق تحمل كلها الدقيق. هذا خلا 5000 كساء أرسلها عمرو، و3000 عباءة أرسلها معاوية. وولى عمر رضي الله عنه من يطعم الناس ويكسوهم في أمصار المملكة، أو إن شئت في أمصار ديار الإسلام وفي بواديها، وتولى هو بنفسه إطعام أهل المدينة ومن اجتمع إليهم من العرب. وانصرف رسله إلى أرجاء شبه الجزيرة يخففون عن الناس بلواه، فلقي الموكلون بالتوزيع ما بعث به سعد بن أبي وقاص من الأقوات عند أفواه العراق، فأقاموا ينحرون للناس الجزر ويطعمونهم الدقيق ويلبسونهم العباء حتى رفع الله البلاء. وكذلك فعل الرسل ما بين مكة والمدينة. وقال عمر لرسوله الذي بعثه يلقى عير الشام: أما ما لقيت من الطعام فمل به إلى أهل البادية، فأما الظروف يعني التي جعل الطعام فيها فاجعلها لحفا يلبسونها، وأما الإبل فانحرها لهم ليأكلوا من لحومها وليحملوا من ودكها، ولا تنتظر أن يقولوا ننتظر بها الحياة أي الغيث والبطر، وأما الدقيق فيصطنعون ويحرزون حتى يأتي أمر الله بالفرج. أصاب الناس مجاعة حتى بلغ بهم الجوع المبالغ، فكان ماذا؟ يصبرون ويعلمون أن الأمر لله من قبل ومن بعد، يتكاتفون يتعاضدون يتساندون، يأخذون بقول النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل زاد أي بقية باقية فزيد على حاجته، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فما زال يعدد من أنواع وألوان الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. ماذا صنع المسلمون؟ بل ماذا صنع الخليفة الراشد الفاروق الملهم المحدث رضي الله عنه؟ يلجأ إلى ربه ويسوس الأمر، يعلم أن الرزق بيد الله وحده، وأن الله يبتلي الخلق بما يشاء، يبتليهم بالجوع ويبتليهم بالخوف ويبتليهم بالمرض ويبتليهم بفقد الأحبة، يبتليهم بما شاء كيفما يشاء على النحو الذي يشاء، يفعل ما يشاء ويقضي بما يشاء ويحكم بما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو على كل شيء قدير. يقول: لو لم أجد للناس ما يسعهم إلا أن أدخل على أهل كل بيت عدتهم، أي عددهم، فيقاسموهم أنصاف بطونهم، لا تأكل في بطنك كلها، كل في نصف بطن، واجعل النصف الآخر لأخيك، تواسوا، تعاضدوا، لا تتهارجوا، ولا تسعوا إلى الفوضى، ولا تخرجوا على نظام مستقر مستتب إلى فوضى مخوفة. فيقاسموهم أنصاف بطونهم حتى يأتي الله بالحياة، أي بالمطر، فعلت، فإنهم لن يهلكوا على أنصاف بطونهم. الناس لا يهلكون على أنصاف بطونهم والله، ولا على أرباعها، ولا على ما هو أقل مما يقيم الأرض، ولكنهم يترفهون، يتنعمون. استطاع عمر خلال الأشهر التسعة التي قاس فيها هول الكارثة، استطاع أن يسوس الأمر، فخفف الله تبارك وتعالى الأمر على الأمة، ثم رفعه بعد، وجاء الغيث من عند الله ذي المنة، وهو سبحانه الجواد الرحيم. لم يجد عمر رضي الله عنه وقد بلغ المرض والموت بالناس ما بلغ، لأنه مع المجاعة التي ضربت المدينة وشبه الجزيرة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مع هذه المجاعة استشرى المرض، ثم دب الموتان ذريعا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان ماذا؟ أوعدهم الله رب العالمين أن تكون جنتهم في أرضهم؟ أوعدهم الله رب العالمين ألا يجوعوا ولا يعروا؟ أوعدهم الله رب العالمين ألا يسغبوا ولا يظمأوا هنا في الحياة؟ أجعلها الله رب العالمين دار نعيم وترفه، أم جعلها دار ابتلاء ومحنة واختبار ومعاناة؟ لما قصرت اليد وقصرت الموارد وازداد في شبه الجزيرة المرض والموت وبلغ الهول منهم أشده، لم يجد عمر رضي الله عنه ملجأ من الله إلا إليه. كان طيلة هذه الأشهر التسعة يصلي بالناس العشاء، ثم يدخل إلى بيته فلا يزال يصلي حتى آخر الليل، ضارعا إلى الله ألا يجعل هلاك الأمة على يديه. فلما لم يستجب ربه دعاءه ولم تسعف الأدعية ولم ينزل القطر بأمر الرب الرحيم سبحانه، عزم على أن يستسقي، فكتب إلى عماله أن يخرجوا بالناس في يوم عين وأن يتضرعوا إلى ربهم أن يرفع المحل عنهم وأن يذهب الجدب عنهم. وخرج هو بالناس ذلك اليوم وعليه برد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى إلى المصلى تضرع، وتضرع الناس وألحوا في الدعاء، وبكى عمر بكاء طويلا حتى أفضل لحيته. وكان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قائما إلى جنبه، فأخذ عمر بيده ورفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إنا كنا في حياة نبيك صلى الله عليه وسلم إذا أجدبنا دعا لنا فأغثنا، وإنا اليوم نستشفع إليك بعم نبينا صلى الله عليه وسلم، تقدم يا عباس فصلي بالناس. فصلى العباس ودعا وعيناه تهملان، وقام الناس يدعون ربهم تضرعا وخشية، وقد أيقنوا الموت إن لم يسعفهم الله بالمطر. من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن معهم؟ أتباعهم على الحق والخير. ومن معهم؟ الجياع الذين أنشب الجوع أظفاره المحمية في النار في معداتهم حتى استخرجهم من ديارهم من فلواتهم حتى جاءوا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا خير الخلق على ظهر الأرض في ذلك الوقت، ومع ذلك أصابهم ما أصابهم من المجاعة، وحل بهم ما حل بهم من الجوع والسقط والعناء والكرب. وقام الناس يدعون ربهم الرحيم تضرعا وخشية، وقد أيقنوا الموت إن لم يسعفهم الله بالمطر والغيث. واستجاب الله لعباده المؤمنين الذين صدقوه ما عاهدوه عليه، إن الله بعباده لرؤوف رحيم. استجاب الله لعباده ففتح أبواب السماء بماء منهمر وسيل دافق، وسرعان ما ربت الأرض واخضرت، فلم يبق للأعراب الذين قدموا المدينة أن يقيموا فيها بعد. فجعل عمر يسير بينهم يقول اخرجوا الحقوا ببلادكم، يخشى أن يظل منهم بالمدينة من يظنها ألين عيشا، بل إنه وكل بهؤلاء من يخرجونهم إلى باديتهم ويعطونهم قوتا وحملانا تبلغهم منازلهم، ثم كان يخرج بنفسه من يحتاج خروجهم إلى أمره. فلما بلغوا مساكنهم عادوا إلى مألوف حياتهم، وإن لم يجدوا من أعطيات الفيء ما يرفه عنهم، ولكن رفع الله الفرج. هذه صفحة من صفحات تاريخ أمتنا في عصر ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه خير قرن فيه خير الناس، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذا قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عمر الفاروق، وهؤلاء المجاهدون في سبيل الله ينشرون دين الله في الأرجاء حتى فتحوا العالم القديم كله، وحتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وحتى علت كلمة الحق، وحتى ارتفعت كلمة الصدق، وحتى دخل الكفر جحوره وتوارى الشرك. ولكن مع ذلك ضربهم الله رب العالمين بالجوع، فكان ماذا؟ هذه طهرة يطهر الله بها عباده المؤمنين، هذه من ألوان الاختبار التي يختبر الله بها المسلمين الصادقين ليميز الله الخبيث من الطيب. هذا عمر الفاروق رضوان الله عليه على رأس الأمة في ذلك العام، في عام الرمادة. كانت الأرض إذا ريحت، يعني إذا أصابتها الريح سفت رمادا، والأرض تشققت لما منع الله الغيث والقطرة، تشققت متحرقة إليه كأنما احترقت شوقا إليه، تشققت أخاديد أخاديد. الناس يتتبعون جحور الجرذان والفئران واليرابيع ليستخرجوا ما هنالك، عساهم أن يبلغوا به بلاغا من جوع. الرجل يذبح الشاة أو الجزور، فإذا أقبل عليه يمني النفس بما يكسر الجوع، لم يجد شيئا، وإنما هو سراب في سراب، فتعافه النفس ولا تقبل عليه، وقد حلت الميتة حينئذ ورخص فيها، ومع ذلك لا يجد من نفسه إقبالا على مثل ذلك، وقد ذبحه بيده ولكن نفسه تعافت. وعمر رضي الله عنه ومعه من معه من الكوكبة الصالحة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل الخير ممن تبعهم بإحسان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يأكل الخبز إلا بالزيت، تقرقر بطنه ما تقرقر، ويأبى عليها ما دام في المسلمين جائع أن تطعم السم أو تجد شيئا سوى ما لم تعتده. ولكن كانت محنة تخرج منها الأمة متضافرة متعاونة متعاضدة. الناس إذا ألهاهم النعيم وحل عليهم الترف، وهذا وارد لا يعلمه إلا من عانى ما عانى من شظف العيش قديما، الناس في ترف، في نعمة ظاهرة، في نعيم لا يحسونه، ولكن فتحت الدنيا، فتحت الدنيا إعلاميا، فهم يرون الخلق في أقطار الأرض يتنعمون من أهل الكفر، من المقيمين على الشرك والوثنية يتنعمون، لأنه ليس لهم في الحياة إلا هذا النعيم. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأنه مقيد بفعل ولا تفعل، بالأمر والنهي. المؤمن مقيد، قيدت شهوات نفسه، قيدت تطلعاته، قيدت رغباته بأمر ربه، ثم هو متقلل من ذلك، زاهد فيه، مقبل على الباقية، لا يلتفت إلى الفانية ولا يعد تحصيلها أمرا، بل يعد تحصيلها نقصا. دنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لما فتحت الدنيا على المسلمين وصاروا في نعيم، إي والله في نعيم، والناس لا يعانون من الضرورات، وإنما يعانون لا من الكماليات ولا من التحسينيات، وإنما يعانون من أمر زائد على ذلك وصفه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فأما الضرورات فكفلها الله رب العالمين، لم تشح بعد الشح المؤثر. الناس ما زالوا في سمن وعافية، الناس لم يهزلوا بعد، ما مسهم الجوع بنابه عضا، الناس لم يؤثر فيهم الفقدان بعد شيئا، بل هم في عافية، بشرات ناضرة مطلية بالمساحيق، وأبدان زاهرة مجلوة بتلك السوائل المستوردة. الناس في خفض من العيش، ولكن يؤزهم الشيطان باسم الدين لكي يفقدوا ما في أيديهم من أجل السراب الموهوب، لا يطعفون ولا يعتبرون، كذلك دائما يتعجلون. أفسدوا الأمة بما وضعوا فيها من مفاهيم الخوارج، وبما صار إليه الناس على خطى الشيوعيين والغربيين الفجرة من بغض حكامهم والحمل عليهم، فامتلأت القلوب حقدا وكراهية وغيظة، وصار الرجل في أرضه، أرض الإسلام، مبغضا لها، يود لو تملكها إخوان القردة والخنازير من أجل حظ النفس. أتراهم يعادون من يعادون من أجل الشريعة تطبيقا؟ لا، وإنما يدندنون حول ثورة الجياع الأشاهة الوجوه، لم تكد المجاعة تنقضي ولم يكد الأمر يرفع حتى روع الناس النبأ. انتشر الوباء في الشام وامتد في العراق، وفشى الطاعون في عمواس من أرض فلسطين، وانتقلت عدواه إلى الشام، وجعل يفتك بكل من يصابون به فتكا ذريعا مزعجا، لم يكن الواحد منهم يكاد يطعن أي يصاب بالطاعون حتى يدركه الموت. والذين كانوا يطعنون وطال هذا الوباء شهرا، هلك في أثنائه من المسلمين 25,000، فيهم من أكابر الناس وأشرافهم عدد غير قليل، طعنا ومات مطعونا شهيدا إن شاء الله جل وعلا أبو عبيدة ابن الجراح، ومعاذ بن جبل، ويزيد بن أبي سفيان، والحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وعتبة بن سهيل، وغيرهم ممن في طبقته. وكان الحارث بن هشام قد خرج من المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى الشام في 70 من أهل بيته، فماتوا جميع، لم يبق منهم إلا 4، وقيل إن 40 من ولد خالد بن الوليد ماتوا في هذا الطاعون الذي انتشر في الجن كما انتشر بين المدنيين، فأفزع الناس وأخافهم، وكان ما كان. وكان عمر رضوان الله عليه على أهبة سفر إلى الشام، فلما بلغ سرغا على مقربة من تبوك لقيه أمراء الأجناد، أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة، فأخبروه أن الأرض سقيمة، وذكروا له طرفا من أنباء الطاعون وشدة إصابته. وراع عمر ما سمعه منهم، فلما أمسى جمع المهاجرين الأولين يستشيرهم، أيتابع طريقه إلى الشام مع ما فيها من وباء، أم يعود أدراجه إلى المدينة؟ فاختلفوا عليه، فدعا الأنصار فاختلفوا عليه، فدعا من كان هنالك من مهاجرة الفتح من قريش فاستشارهم، فلم يختلف عليه اثنان، بل قال ارجع بالناس فإنه بلاء وفناء. الطاعون يفتك بالناس فتكا ذريعا، بمن؟ بالجند المقاتلين في سبيل الله، بالذين في الصفوف المتقدمة، مزاولون الروم، والفلول الشاردة من فارس، والموت ينزل بهم نزول القطر، لا يقي ولا يذر بأمر الله جل وعلا وقدره، حتى إن الروم لو حملوا عليهم ما دافعوا الروم إلا بقدر ما يدفعونهم وما تماسكوا أمامهم، ولكن وما يعلم جنود ربك إلا هو، كان الروم واضعين في أذهانهم أنهم لو اقتربوا من المسلمين المصابين بالطاعون فلا بد أن يصابوا أيضا، فتحاموا عن جند الإسلام وحفظهم الله. نزل الطاعون بالمسلمين وهلك من هلك على هذا النحو الكبير العظيم في عهد عمر. فكان ماذا؟ هذا ابتلاء يبتلي الله به خلقه في عهد عمر وفي عهد من هو أجل من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان ماذا؟ لا شيء، افزعوا إلى ربكم، إن الأمر لا يأتي من هاهنا، إنما يأتي من هاهنا، واصبروا اصبروا فلعله يستريح بر أو يستراح من فاجر. وأراد عمر أن يعود وأذن في الناس بالعودة، وكان أبو عبيدة أمين الأمة غائبة، فلما علم جاء إلى عمر معاتبة يقول أفرارا من قدر الله يا عمر، فتغيظ عليه عمر وهو يعرف قدره وأمين الأمة. وقال فيه لما طعن رضي الله عنهما: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته لاستخلفته، رضي الله عنه. أبو عبيدة رضي الله عنه يراجع عمر في هذا الأمر، وعمر يتغيظ عليه ويمسك عنه، يقول: أوه، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، أفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو أن واديا له عدوتان ناحيتان، إحداهما معشبة والأخرى مدببة، ألا ترى أن الذي رعى المخصبة المعشبة رعاها بقدر، وأن الذي رعى المجدبة رعاها بقدر؟ وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غائبا، فلما جاء وعلم قال: عندي فيه عن النبي علما صلى الله عليه وسلم، سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع أنتم به فلا تخرجوا فرارا منه. وعاد عمر رضي الله عنه، ورفع الله رب العالمين البلاء بعد حين، وعافى أمة محمد الأمين. أسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بديننا، وأن يفهمنا ديننا، وأن يقيمنا عليه، حتى نلقى وجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنه ليس من هدي المسلمين ولا من هدي السلف الصالحين، ولا هو في شيء مما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن تستفز الجماهير المطحونة التي طحنها الغلاء وأضر بها الفقر. ليس من الهدي ولا من الدين أن تستفز لتخرج منفلتة من كل عقال، كاسرة كل قيد، مدمرة هادرة كالمارد يخرج من قمقمه، وإذا خرج لا يعود. لا تبقي حجرا على حجر، ولا تبقي في يد أحد النعمة، وإنما تتفاعل فيها عوامل الحقد الطبقي الذي تؤزه تلك البقايا الفكرية التي أتت بها الشيوعية وأرثتها العلمانية، ثم طغت على أفكار المفكرين الإسلاميين زعم يحركون بها الناس من أجل أن يستخرجوا دفائن الحقد في قلوبهم، منطلقين من إسارهم، منفلتين من عقالهم، محطمين فوضى لا يلمهم شيء ولا يجمعهم قصد. وهذا كله ليس من دين الله في شيء، يخرجون لا من أجل تطبيق شرع الله ولا إقامة دين الله ولا محبة في سنة رسول الله، وإنما تشبثا بالحكم وصراعا على المناصب وحقدا موروثا على مدار عقود من ظلم قد سلف وأذية قد وقعت وتربية للشباب من نعومة الأظفار أطفالا إلى أن يصيروا كهالا بل شيوخا بل حتى يصيروا أرماسا في قبورهم. تربية الشباب على أفكار الخوارج الأقدمين، يأتون بكلمة الحق لا يراد بها إلا الباطل. ألا إن صوت العقل لا يصنع شيئا أثناء العاصفة؟ نعم، ولكن معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. تحالفون مع من؟ يتحالفون مع أهل الكتاب، ويتحالفون مع من؟ مع العلمانيين. يتحالفون مع من؟ مع الكفرة المجرمين، ضد نظام قائم يقول أنا نظام إسلامي بمكاسب على مر القرون. تضيع في غمضة عين أو أقل منه، تضيع. ثم يخرج بعض من يقول الأقليات وحقوقها والدين لا يحكم، وهذا يحذف وهذا يثبت، والناس تحكمهم ديانة جديدة يروج لها في الغرب اليوم ويعادى ويوالى عليها، هي دين الديمقراطية، وهي ديانة برأسها لها سدنتها ومنظروها يعبدونها من دون الله رب العالمين، يتعبدون بها لأهوائهم وشياطينهم، يستذلون بها المستضعفين، يمضون فيها لا على وجهين وإنما على وجوه لا تحصى، على ألوان لا تستقصى. ثم يأتي هذا الدين الجديد محل ما تبقى من دين الإسلام العتيق في أرض الكنانة، يؤتى بهذا الدين الجديد وأول ما فيه أن الناس يفعلون ما يحلو لهم ما لم يضر أحدهم بأخيه. السفاد كالحمير في الشوارع، ما لك ولا ما دام بعيدا عنك، كما قال جحا من قبل، ما لك ولا. الخمر والزنا والشذوذ حريات، كل يفعل ما يحلو، هذا ما تريدون، هذا ما تسعون إليه، تشحنون الناس للوصول إليه، هذا والوهم الكبير. الشعب مسلم طيب يريد الدين، وإذا ما اقترع على الحكم على دين الديمقراطية وقانونها سيختار الشعب الدين. وهم واهم، خيال متخيل، وقد وقع مثل هذا، حذو النعل بالنعل منهم ومن بقاياهم وفلولهم في الأرض التي لوثوها في الجزائر. وصل الناس إلى الصناديق الزجاجية ولم تبق إلا عشية أو أقل منها حتى يصيروا بعد على سدة الحكم. فكان ماذا؟ دخل الناس في بحر الدماء وما زالوا يحسبون أنهم يعيشون في العالم وحدهم، ويأتون بالتواكل مدعين أنه التوكل بعينه، نتوكل على الله. وأين الأسباب؟ أين هي؟ الذين ينظرون للأمة في جملتهم في هذا العصر، لا يصلح الواحد منهم أن يكون طالب علم، والذي رفع السماء بلا عمد، وهو مفكر وإمام وعلامة، ولا يصلح أن يكون طالب علم على قانون العلم الذي هو العلم، لا على هذا القانون الذي عليه يسيرون. وهذه بعض فتاوى أهل العلم فيما يخطط له من أجل إدخال البلد في الثورة البرتقالية وثورة الجياع وتمرد الناس، من أجل أن يجبروا أنظمتهم وحكامهم على ما يريدون بهذا الخيال الصبياني الذي يؤز عليه من يؤز من شياطين الإنس في الداخل والخارج، وقطعان الجماهير كما هو معلوم من العامة، والعامي اشتق وصفه من العمى كما قال بعض علمائنا، فهؤلاء العامة لا عقل ولا نقل، وإنما تؤزهم تلك الأوهام والأحلام. ويدفعهم الجوع، زعموا وما جاءوا بعد. نسأل الله أن يرفع الكربة، إنه على كل شيء قدير. سئل الشيخ محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله: ما حكم الإضراب عن العمل في بلد مسلم للمطالبة بإسقاط النظام العلماني؟ زعموا. الجواب: هذا السؤال لا شك أن له خطورته بالنسبة لتوجيه الشباب المسلم، وذلك أن قضية الإضراب عن العمل سواء كان هذا العمل خاصا أو كان بالمجال الحكومي، قال: لا أعلم لها أصلا من الشريعة ينبني عليه، ولا شك أنه يترتب عليه أضرار كثيرة حسب حجم هذا الإضراب شمولا، وحسب حجم هذا الإضراب ضرورة. ولا شك أنه من أساليب الضغط على الحكومات، والذي جاء في السؤال أن المقصود به إسقاط النظام العلماني، وهنا يجب علينا إثبات أن النظام علماني أولا. ثم إذا كان الأمر كذلك فليعلم أن الخروج على السلطة لا يجوز إلا بشروط، ثم ذكر الشروط وقد صارت معلومة بفضل الله لطلاب العلم، ثم قال: إذا تخلف شرط، وهي متخلفة في جملتها كما هو معلوم، فإنه لا يجوز الإضراب ولا يجوز التحرك لإسقاط نظام الحكم. فهذا عمل محرم، من فعله فهو آثم خائن لدين الإسلام، لا كما يروج له، هو جهاد في سبيل الله. الجهاد صار كما هو معلوم مجالا للخيال والفكر، حتى كان بعضهم في أيام الانتخابات يركب مستميتا على الصندوق ويصلي صلاة الخوف. كان هو الذي رفع السماء بلا عمل، كان بعضهم يصلي صلاة الخوف، يقول: نحن في المعركة، ويصلي وهو راقد على الصندوق. جهاد في سبيل الله. الأمة تحتاج إلى الهدي المعصوم، الأمة لا تحتاج الفكر الموهوم. العصمة في الوحي، في الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة. العصمة في هذا، ليست العصمة في أفكار أولئك المفكرين، ولا في تنظير أولئك المنظرين، ولا في حماسة أولئك المتحمسين، بل هؤلاء أشبه ما يكونون بنيرون سيحرقون روما ويجلسون على أطلالها يغنون. قال: سئل: بعد الإضراب يقدم الذين أضربوا مطالبهم، وفي حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب هل يجوز مواجهة النظام بتفجير ثورة شعبية؟ الجواب: لا أرى أن تقام ثورة شعبية في هذه الحال، لأن القوة المادية بيد الحكومة كما هو معروف، والثورة الشعبية ليس بيدها إلا سكين المطبخ وعصا الراعي، وهذا لا يقاوم الدبابات والأسلحة. تعرف، يقولون الآن اللا عنف طريقة غاندي، مع الإنجليز في الهند طريقة اللا عنف، ويبدو أنهم أدمنوا التفرج، أدمنوا النظر إلى فيلم غاندي عندما كان يريد، على حسب ما نقل إلينا من مصادر موثوقة، كان يريد أن يصل إلى البحر من أجل أن يتحصل الهنود على الملح، فكانوا يدخلون ولا شيء معهم باللا عنف، فيضربون بالهراوات لا بالرصاص الحي، لأن هؤلاء أتوا باللا عنف، ولكن ما زالوا يكثرون حتى خلي بينهم وبين البحر. لا تضيعوا مكاسب الإسلام في بلد ينعم بنعمة الإسلام عليه منذ 14 قرنا من الزمان وزيادة. لا تعبثوا ولا تلعبوا، واتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم وذرياتكم، وفي أرض الإسلام أرض الكنانة حفظ الله عليها إسلامها وأبقاها الله للإسلام ذخرى، إنه على كل شيء قدير. نموا الخير وادعوا إلى الله وعلموا الناس الصلاة وتوحيد الله رب العالمين. ماذا أنتم فاعلون؟ الذين وصلوا إلى الحكم في غزة ماذا صنعوا؟ طبقوا الشريعة؟ ماذا صنعوا؟ أتوا بالكفار فجعلوهم في الحكومة وبالنساء وما أشبه. ماذا صنع هؤلاء؟ فماذا تريدون؟ اتقوا الله رب العالمين. قال الشيخ: أي بلد عاش سنين طويلة مع الاستعمار لا يمكن أن يتحول بين عشية وضحاها إلى بلد إسلامي صرف، لابد أن نتخذ طول النفس لنيل المآرب. الإنسان إذا بنى قصرا فقد أسسه، سواء سكنه أم فارق الدنيا قبل أن يسكنه، فالمهم أن يبني الصرح الإسلامي، وإن لم يتحقق المراد إلا بعد سنوات. ادعوا إلى الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علموا الناس الدين، بصروا الناس بالتوحيد، صححوا العقيدة. والغريب أن أكثر الذين ينعقون اليوم بما ينعقون به لا يعرفون العقيدة الصحيحة. قال الشيخ: الذي أرى أن لا نتعجل في مثل هذه الأمور ولا نثير أو نفجر ثورة شعبية غالبها غوغائية لا تثبت على شيء. ثم قال الشيخ: لو تأتي القوات إلى حي من الأحياء وتقضي على بعض لكان كل الآخرين يتراجعون عما هم عليه. نعم، لأن الذي يحرك ما هو الدين؟ ليس هو باليقين إلا عند بعض المخدوعين. ما الذي يحرك؟ الجوع، الاستئثار بالثروات، الاستئثار بالثروة والظلم في التوزيع، هذا هو الذي يؤز القوم ويحركهم. دين الله تبارك وتعالى، هل فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لقد حصروا في الشعب 3 أعوام، فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسئل: ما مدى شرعية ما يسمونه بالاعتصام في المساجد وهم كما يزعمون يعتمدون على فتوى لكم في أحوال الجزائر سابقة أنها تجوز إن لم يكن فيها شغب ولا معارضة بسلاح أو شبهه، فما الحكم في نظركم وما توجيهكم لنا؟ الجواب: أما أنا فما أكثر ما يكذب علي رحمه الله، وأسأل الله أن يهدي من كذب علي وأن لا يعود لمثله. والعجب من قوم يفعلون هذا ولم يتفطنوا لما حصل في البلاد الأخرى التي سار شبابها على مثل هذا المنوال. ماذا حصل؟ هل أنتجوا شيئا؟ يقول: بالأمس تقول إذاعة لندن إن الذين قتلوا من الجزائريين في خلال 3 أعوام بلغوا 40,000. قال: هذا في ذلك الوقت وقد زادوا على المليون ممن قتل بسبب هذه الحماقة وهذا الطيش الذي تولى كبره من تولى كبره، ممن هيجوا الأمة واستخرجوا الشباب بحماستهم، واندفع الناس في من دفعوا فيه، وما زال الأمر على حاله. نسأل الله أن يرفع الكرب عن الأمة. الشيخ رحمه الله يقول: النار كما تعلمون أولها شرارة ثم تكون جحيما، لأن الناس إذا كره بعضهم بعضا وكرهوا ولاة أمورهم حملوا السلاح، ما الذي يمنعهم أن يحملوه؟ فيحصل الشر والفوضى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه أن يصبر، وقال: الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات علنا فهذا خلاف هدي السلف. وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح بصلة، وما هي إلا مضرة. ما هي إلا مضرة؟ نعم، الخليفة المأمون قتل من العلماء الذين لم يقولوا بقوله في خلق القرآن، قتل جمعا من العلماء وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول الباطل. ما سمعنا عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحدا منهم اعتصم في أي مسجد أبدا، ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون معايبة من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية. ولا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه ذلك، لا نؤيدها مطلقا، ولا يمكن أن يأتي الإصلاح بسببها ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لا بد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث مثل هذه الأمور. وصدق رحمة الله عليه. وكذلك سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هل المظاهرات والاعتصامات من الجهاد؟ فقال مثل هذا القول، وبين أن ذلك من الفوضى وليس من دين الله في شيء. وسئل رحمه الله أيضا: هل المظاهرات الرجالية والنسائية ضد الحكام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة، وهل من يموت فيها يعتبر شهيدا؟ فقال: لا أرى المظاهرات الرجالية والنسائية من العلاج، ولكن أرى أنها من أسباب الفتن ومن أسباب الشرور. وصدق رحمه الله. ومن أسباب ظلم بعض الناس والتعدي على بعض الناس بغير حق، ولكن الأسباب الشرعية المكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعية التي سلكها أهل العلم وسلكها أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في كلام كثير تجده في مضان. وكذلك قال غيرهما من أهل العلم في فتاوى معلومة، وبينوا أن هذه المظاهرات والاعتصامات ليست من أعمال المسلمين، هذه دخيلة ما كانت معروفة إلا من الدول الغربية الكافرة. نعم، هي كانت في الدول الغربية الكافرة من حيث المنشأ المكاني، وأما من حيث المنشأ الذي هيج فهذه من أفكار الماركسية، من أفكار كارل ماركس وإخوانه من إخوان الشياطين، هؤلاء الذين كانوا يثيرون العمال في ألمانيا وفي إنجلترا وفي فرنسا من أجل الاعتصام والتظاهر ومن أجل ما يسمى بالوصول إلى الحقوق المسلوبة وإلى غير ذلك من تلك الأمور. فذلك كله منشأه الفكري من عند ماركس وأتباعه، وأما منشأه المكاني فكان في الدول الغربية الكافرة. والمسلمون سادة وقادة ورادة لا يمضون خلف كل ناعق، ولا يضيعون بقية الشراب من أجل موهوم السراب. فاتق الله أيها الشعب الطيب النبيل، ولا تتبع أولئك فإنهم يؤزونك إلى خراب الديار وسلب الأموال وهتك الأعراض ووقوع ما لا يحمد عقباه. ومعلوم أن من أعان ولو بشطر كلمة فهو آثم مأثوم، وعليه من الوزر بقدر ما وصل إليه الأمر. وهذا ابن عكيم رحمه الله تعالى، وكان من سادات التابعين، كان ربما تكلم في عثمان رضوان الله عليه وماذا هو قائل، وعثمان هو الخليفة الراشد. فلما وقعت الفتنة وتحرك ابن سبأ وحزبه ووقع ما وقع وقتل عثمان شهيد الدار رضي الله عنه وسالت دماه الزكية على مصحفه على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله، ولم يدفع بشيء ولا بيده. قال الطبري وغيره في التواريخ إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا وكان قد أصبح صائما، فقال: إنك تفطر عندنا غدا. فصرف أولاد الصحابة أن يدافعوا عنه حسنا وحسينا، وأولاد أبي بكر ومن كان هنالك من أبناء الصحابة صرفهم، ولاقى الموت وحده على أيدي هؤلاء. تدري ماذا قال قائلهم لما جاءت نائلة بنت الفرافصة رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة ورحمها الله رحمة واسعة، يا زوج عثمان، لما جاءت تدفع عنه ضربها بعضهم بسيفه فوقع من راحتها بثلاثة الأصابع منها ما وقع، فولت مدبرة لم تعقب مما أصابها من الألم والجراح. فقال واحد من هؤلاء الثوار المتظاهرين القتلة، قال لمن كان عنده: ما أعظم عجيزتها. قال بعض من اغتر بهؤلاء من أهل الخير: فلما سمعت ذلك علمت أن الأمر لم يكن لله. نعم، كيف يكون لله وهم يخربون الدور وهم يسفكون الدماء وهم يدعون إلى الفوضى من أجل تفكيك المجتمع المصري وإعادة تركيبه على الأجندة الغربية الكافرة الظالمة الفاجرة من أجل تضييع مكاسب الإسلام في مصر على ما يزيد على 14 قرنا من الزمان، ويخرج لك من يقول الديمقراطية ونحتكم إليها ولو جاءت برئيس بوذي فإننا نسمع له ونطيع، كذا قالوها. وقد نسيت، لقد قالوها هكذا. نعم، ديمقراطية، وهذا المثال سأخرجك إن شاء الله من هذا الجو الكئيب، هذه الطرفة. لو قدر لهذا الدين أن يسود، أسأل الله أن يحفظ علينا ديننا. فإذا لا بد من رعاية آراء الأغلبية. قوم في شارع مرض منهم رجل وكانت كلاه قد استقرت بها حصاة فهي ما تزال تؤلمه، فلما آلمته اجتمع عليه أهل شارعه وقالوا: ماذا نصنع؟ قالوا: نقترع. فكانت الأكثرية الأغلبية من الآراء والأصوات أننا نستدعي له في مقابل رجل واحد عاقل في هؤلاء، قال: إن هنالك طبيبا رفيقا حاذقا هذا فنه، يمكن أن نستدعيه لكي يطببه. فقالت الأغلبية: لا، فلان السباك على رأس الحي حاذق في أمثال هذه الأمور وكلها مسالك، فنستدعيه. فاستدعوه. هذا دين الأغلبية ودين الديمقراطية. فأبشروا، أبشروا بالذي يسوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.